أحسن الله عليكم. يقول السائل: من دخل المسجد والإمام راكع ودخل في الصلاة وأثناء ركوعه رفع الإمام من الركوع ولم يتم قائما، هل يعتبر قد أدرك الركعة مع الإمام؟ أحسن الله عليكم. إن كان يركع والإمام يرفع فهذا لم يدرك الركعة، يعني هو له أحوال، تارة يعلم أنه ركع والإمام فعل، هذا واضح أنه لم يدرك الركعة وعلى هذا يقضي هذه الركعة. الحال الثاني أن يركع والإمام يرفع مثل ما يقع كثيرا من يصلي اليوم، فيشك هل أدرك ولا ما أدرك، هل أدرك وإلا ما أدرك. في هذه الحال عليك أن تلغي هذه الركعة وتجعل كأنك لم تدركها ثم تصليها، وعليك بعد إن كانت هذه الركعة فعليك بعد ذلك إذا قضيتها أن تسجد للسهو قبل السلام، قبل السلام، لأن النبي قال إذا شك عن كل اثنتين فيجعلها اثنتين، وهذا وإن كنت مأموم لكنك انفصلت فلا عبرة لسهو المأموم إلا في بعض الصور، فيما إذا انفصل كانت هذه الركعة التي أدركها شك فيها، شك محتمل أنها أدركها ومحتمل أدركها وانفصل، في هذه الحال عليك أن تسجد للسهو قبل السلام. وإن غلب على ظنك أنك أدركتها، وهذه حال ثالث، غلب على ظنك أنك أدركتها، ففي هذه تجعل حكمك حكم الإدراك كما لو كنت منفردا، ثم في آخر الصلاة تتشهد ثم تسلم ثم تسجد للسهو بعد السلام ثم تسلم ثم تسجد للسهو ثم تسلم، يكون سجود السهو بعد السلام. والحال الرابع إذا قطعت أنك أدركت، هذا واضح بلا إشكال فيه، لكن الذي يشكل وأن كثيرا من الناس اليوم يأتي والإمام راكع، ونعلم أن كثير من الأئمة اليوم لا يقول سمع الله الحميدة إلا إذا اعتدل، وهذا خلاف السنة. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وكذلك المنفرد إذا عند ارتفاعه، هذا ذكر انتقال من الركوع إلى القيام، وإذا استتم يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد إذا استتم قائما. فإذا كان مثل ما يفعل كثير من الناس اليوم يقول سمع الله حمده إذا اعتدل قائما وتكبر أنت، في الغالب أنك لا تدركه راكعا، لا تدركه راكعا، وعلى هذا عليك أن تقضي هذه الركعة، مع أن الواجب عليك أن تركع وأنت قائم، تركع وأنت قائم للإحرام، ثم السنة أن تكبر للركوع، تكبر للركوع تكبيرة أخرى. نعم.